السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة مع أحداث ليلة الهرير، وكيف أن سعدا رضي الله تعالى عنه كان يدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على الفرس، حتى سمع سعد رضي الله تعالى عنه صوتا مألوفا يشدو يقول: نحن قتلنا معشرا وزائدة 54 تحسب فوق اللبد الأساودة، حتى إذا ماتوا دعوت جاهدا الله ربي واحترست عامدا. كان هذا الصوت هو صوت القعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنه يبشر سعدا بأن المسلمين قد ردوا الفرس على أعقابهم. ولكن هذا النصر لم يكن بنصر حاسم، فلما أصبح المسلمون في اليوم الرابع وهو يوم القادسية، علم القعقاع بخبرته الحربية أن المسلمين إن صبروا للقوم فإن الله سبحانه وتعالى سينصرهم، وبالذات بعد قتال مرير دام 24 ساعة في اليوم السابق. وقال للناس: إن الدبرة اليوم لمن صبر على قتال القوم ساعة. فحمل القعقاع بمن معه حتى ردوا قلب جيش فارس، ودق القعقاع إسفينه فيه، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبعث ريحا شديدة حتى أسقطت مظلة السرير الذي كان يجلس فيه رستم، فترك رستم السرير. في تلك الأثناء بالذات تمكن المسلمون من الوصول إلى سرير رستم، فلما وصل المسلمون لم يجدوا رستم في مكانه، وكان رستم قد قرر أن يختبئ تحت بغل يحمل الكثير من الأحمال حتى لا يراه أحد. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يمر رجل من المسلمين يسمى هلال بن علفة بجوار هذا البغل، فلما رأى الأحمال على البغل ضربها بالسيف، فسقط الحمل على ظهر رستم حتى قسم ظهره. فأخذ رستم نشابة ووضعها في قدم هلال الذي لاحظ وجود رستم تحت البغل، وهرب زحفا حتى بلغ نهر العتيق، وبلال يلحقه يريد أن يقتله. فدخل رستم النهر وتبعه هلال، فأخذه من رجله وسحبه إلى خارج النهر وضرب رأسه بالسيف حتى قتله، وسحب رستم حتى وضعه تحت أقدام البغال، ثم جلس على سريره وصاح: يا معشر المسلمين، إلي إلي، قتلت رستم ورب الكعبة. يا معشر المسلمين، إلي إلي، قتلت رستم ورب الكعبة. فأخذ المسلمون يصيحون بالتكبير وهم يطوفون حول سرير رستم ولا يرون هلال بن علفة من شدة الغبار الذي ثار في أرض المعركة. عندما علم الفرس بمقتل رستم انسحبوا مباشرة من أرض المعركة، وكان يقود هذا الانسحاب أحد قوادهم ويسمى الجالينوس، وهذا الجالينوس ما يدخل معركة إلا ويهرب منها، حتى تمكنت فلول الفرس من الانسحاب إلى المدائن بعد أن قتل المسلمون منهم ما يربو على 80,000. فمنح الله سبحانه وتعالى كما وعد عباده نصره، وكان نصرا مؤزرا مبينا. وكانت معركة القادسية يوما عظيما من أيام المسلمين ومن أشد أيام المسلمين، حسم الله سبحانه وتعالى بها مصير العراق ليصبح منطقة إسلامية بفضله جل شأنه. سعد رضي الله تعالى عنه قام بجمع الغنائم وأخذ الخمس وبعثه مع رسالة مع سعد بن عميلة الفزاري، وانطلق مباشرة ليبشر عمر بنتيجة المعركة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يخرج كل يوم إلى الظهيرة ينتظر أخبار المعركة، حتى أتى اليوم الذي وصل فيه سعد بن عميلة، فقال: من أين يا عبد الله؟ قال: من القادسية. قال: وماذا حدث؟ وهو يمشي بجانب البريد وعمر على رجليه والبرير على دابته، وهو يقول: ماذا حدث؟ يقول: فتح الله على المسلمين. والرجل مستعجل يريد أن يوصل الخبر إلى عمر، ولا يدري أن هذا هو عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. حتى إذا دخلوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالناس يسلمون على عمر بإمرة المؤمنين، فقال له سعد بن عميلة: هل أخبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين؟ فقال عمر بكل تواضع: لا عليك يا أخي. فأخذ الرسالة وتلاها على الناس على المنبر وهو يقول: من سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، أما بعد، فإن الله قد نصرنا على أهل فارس ومنحناهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد زلزال شديد وقتال طويل، وقد لقوا المسلمين بعدة لم يرى الراؤون مثل زهائها، فلم ينفعهم الله بذلك بل ونفله عنهم إلى المسلمين. وقد توفي من المسلمين فلان وفلان وفلان وآخرين لا يعلمهم أمير المؤمنين فالله بهم عالم، كانوا يدوون بالقرآن كدوي النحل إذا جن الليل وهم في النهار آساد لا تشبههم الأسود، ولم يفضل من مضى منهم على من بقي إلا بفضل الشهادة إن لم تكتب لهم. فسر المسلمون بهذا النصر الكبير وفرحوا بذلك فرحا شديدا. بقي سعد رضي الله تعالى عنه معسكرا في القادسية لمدة شهرين، حتى أتته الأوامر من عمر رضي الله تعالى عنه بأن يتجه إلى المدائن، فجعل على مقدمته رضي الله تعالى عنه زهرة بن الحوية حتى يستكشف الطريق حتى يكون الممر آمن لجيش المسلمين. وتمكن المسلمون من الانتصار على فلول الفرس في أكثر من مكان، حتى وصلوا إلى منطقة تسمى مظلم صابات. مظلم صابات هذه تبعد عن المدائن 30 كيلومتر، وكانت تسمى مظلم صابات لأن الأشجار كانت تغطيها حتى لا تكاد تظهر الشمس. وفي هذه المنطقة كانت توجد كتائب لكسرى تسمى كتائب بوران، وكانت هذه الكتائب تقسم كل يوم ألا يزول ملك كسرى حتى يموتوا عن آخرهم. فلما أتى المسلمون بدأت معركة بينهم وبين المسلمين، فلما لاح النصر للمسلمين استخدم الفرس سلاحا جديدا لا يخطر على البال، فقد كان لديهم أسد لكسرى يسمى المقرط، فأطلقوه على المسلمين رغبة منهم أن يفزعوا المسلمين بذلك. فلما نظر المسلمون إلى الأسد وفكر كل منهم من ممكن أن يواجه هذا الأسد، الأسد وزنه طن يعني 1000 كيلوغرام، من يتمكن مواجهة هذا الأسد؟ فانتدب له هاشم بن عتبة رضي الله تعالى عنه، فشرأبت أعناق المسلمين وهم يتابعون الوضع. هاشم بن عتبة أمام الأسد، من هو الأسد الحقيقي؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.